عند أبي حنيفة المنكر للفرض يعتبر مرتدا، والمنكر للواجب لا يعتبر مرتدا. طيب، والذين قالوا بأنها واجبة وليست بفرض، أو قالوا بأنها سنة مؤكدة، فقوشان: أول قوله فرض بقدر، أول كلمة فرض باش بقدر، وهذا تأويل بعيد. لماذا كان تأويل بعيدا؟ لأن هذا اللفظ لا يرد في الشرع إلا بمعنى الواجب والإلزام، ولا سيما وقد اقترن بكلمة على التي تؤكد أن المراد به الإلزام والوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن حكمها الفرض والوجوب، فمن تركها فهو آثم عاص لله تبارك وتعالى، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. وأما حكمتها فيدل على حكمتها الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان طهرة للصائم من رفث واللغو وطعمة للمساكين. فحكمتها مركبة من شيئين: الشيء الأول أنها تطهر الصيام مما يعلق به من الرفث واللغو، والشيء الثاني أنها تغني الفقراء في ذلك اليوم وتدخل عليهم السرور والفرحة، ويحصل بها فيما بين المجتمع الإسلامي التضامن والتكافل والتعاون، ويتحقق بها المودة والمحبة والصلة التي أراد الإسلام أن تربط بين أفراد مجتمعه. هذه حكمته. وأما مقدارها فكما ورد في حديث عبد الله بن عمر: صاع صاع، والصاع أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات، بالحفنة المتوسطة التي ليست مقبوضة وليست مبسوطة، ومقدارها بالوزن الحالي 2 كيلوغرامات و100 جرام و71، أي ما يقارب 2 كيلو و200 جرام بوزن القمح، لأن القمح أثقل من الشعير مثلا. هذا هو مقداره. إذا كانت قمحا قد اختلف العلماء فيها، هل لا بد من الصاع الذي هو أربعة أمداد، أم يكفي في القمح مدان، أم يكفي في القمح مدان؟ وذلك لأنه في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: أرى أن سمراء الشام يكفي فيها مدان. سمراء الشام هي القمح التي كانت تأتي من الشام مستوردة، ورأى أنها تكفي، لكن أبا سعيد الخدري خالفه فقال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ومن تمر، ولا نزال نخرجها صاعا. الأجناس التي تخرج منها ورد في حديث عبد الله بن عمر كما سمعنا: بعض المواد، مادة الشعير ومادة التمر، ووردت مواد أخرى في أحاديث أخرى كالآخذ مثلا. فبعض العلماء نظر إلى هذه المواد على أنها ليست تعبدية، ولذلك يجوز القياس عليها، يجوز القياس عليها، فكل مادة تشبهها بحيث تصلح للأكل فيجوز أن تخرج منها زكاة الفطر، حتى جوز بعضهم أن تخرج من القيمة كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وابن حبيب من علماء المالكية، وعمر بن عبد العزيز، فقد جوزوا أن تخرج من القيمة. وبعضهم حصر إخراجها في المواد المذكورة في الحديث للإمام أحمد رحمه الله. الحنابلة لا يجيزون إخراجها من القيمة لأنهم يعتبرون ما ورد في الحديث من مواد يعتبرونها تعبدية لا يجوز الخروج عنها والقياس عليها. والظاهر أنه يجوز أن تخرج من كل مادة نافعة للمسلم، إذ المقصود من ذكر تلك المواد والتمثيل وليس المقصود هو الحصر. وإلى ذلك أشار المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير. نعم، زكاة الفطر واجبة، هذا هو حكمها، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أوجبها وألزم الناس بها. على من تجب؟ تجب على كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فكل نفس يجب أن تخرج عليها زكاة الفطر. لكن بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ، إنما تجب زكاة فطره على وليه، وكذلك العبد الذي لا يملك شيئا تجب زكاة فطره على سيده، وأما البالغ فتجب الزكاة عليه في ماله. والزوجة تجب زكاة على زوجها في القول الذي ذهب إليه الكثير من العلماء، ومنهم من فصل قال إن كان لها مال تجب زكاتها في مالها وإلا وجبت زكاتها على زوجها. والوالدان تجب زكاتهما على ابنهما، لماذا؟ لأن نفقتهما واجبة على ابنهما، وهكذا. وهذا معنى قوله هنا: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين. نعم، لما المسلمين، وأما الكفار فلا تجب عليهم، أي حتى لو أدوها لا تقبل منهم، وعلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإنها لا تصح منهم لو أدوها، وإنما خوطب بها لكي يسأل عنها ويحاسب عليها عنها يوم القيامة. قال: صاعا عن كل نفس بزاعة. نعم، هذا مقداره صاع، أربع حفنات من الحفنة المتوسطة التي ليست مقبوضة ولا مبسوطة. وقالوا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصاع النبي الذي كان معروفا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك الصاع معروفا في القرون الأولى، ولا زال ذلك الصاع معروفا ومحدودا ومقدرا في المدينة عند بعض الناس وليس عند الكل. قال: تؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد. نعم، تؤدى من جل عيش أهل البلد، معنى جل عيش أي من غالب عيش الناس، فإذا غالب أكل الشعير أخرجت من الشعير، وإن غالب أكل التمر أخرجت من التمر، وإن غالب أكل القمح أخرجت من القمح، وإن غالب أكل الأرز أخرجت من الأرز، وإن غالب أكل الذرة أخرجت من الذرة، وهكذا. المعتبر هو غالب قوت أهل البلد، والناس في الدنيا مختلفون في غالب أقواتهم، فهناك أقطار من المسلمين كثيرة غالب قوتهم هو الأرز، الدول مثلا الشرقية غالب قوتها الأرز، وكذلك الدول الإفريقية غالب قوتها الأرز، أما في بلدنا فغالب قوتنا القمح هو الغالب عندنا. نعم، من ذر أو شعير أو سلت أو تمر أو عقد أو زبيب. نعم، أو أن البر واضح والقمح، الشعير واضح، السلت يشبه الشعير إلا أنه لا قشر له. مادة تشبه الشعير ليس لها قشر، هذا هو السد. وأما الأقط فهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده. اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده هو الذي يسمى بالأقط، وهذا يوجد عند أهل البادية، وهو مادة يقتاتون بها وتبقى عندهم مدة لأنها قد جففت. قال أو زبيب. نعم أو زبيب، كذلك من المواد التي تخرج من زكاة الفطر الزبيب. الزبيب هو اليابس العنب، هو يابس العنب، فهو مثل التمر، فالتمر في جبته يسمى رطبا، ولكن عندما يتقادم يسمى تمرا، وكذلك العنب في جبته يسمى عنبا، وعندما يتقادم يصير زبيبا عندما يجفف وييبس. قال أو دخن. أو دخن كذلك هذه مادة من الحبوب يقتات بها، يجوز إخراج زكاة الفطر منها. قال أو ذرة أو أرز. أو ذرة أو أرز، كل هذه المواد عند الإمام مالك يجوز إخراج الزكاة منها، أي زكاة الفطر، وتخرج كما ذكرنا من غالب من غالبها، فما غالب من هذه المواد على الناس قوته تعين إخراج زكاة الفطر منه. قال وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. نعم، وحب صغير يقرب من حجم البر، كذلك هذه المادة إذا سادت في الناس وغلبت على قوتهم فإن زكاة الفطر تخرج منها. نعم. ويخرج عن العبد سيده. أما العبد فلا زكاة عليه، وإنما زكاته على سيده. لماذا؟ لأن العبد لا يملك شيئا، فزكاة فطره على سيده. نعم. والصغير لا مال له يخرج عنه والده. الصغير الذي ليس له مال يخرج عنه والده، وإذا كان له مال أخرج زكاة الفطر من ماله، ولكن من الذي يجب عليه إخراجها؟ وليه. قال ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته. هذه قاعدة، كل من تلزمك نفقته يجب عليك أن تخرج زكاة فطره، والذين تلزمك نفقتهم الوالدان والزوجة والأبناء الصغار، والأبناء الصغار ذكور كانوا أو إناثا. الزوجة كما ذكرنا قد اختلف العلماء فيها، إذا كانت موسرة حين تجب زكاة فطرها عليها في مالها، وقيل تجب على زوجها لأن نفقتها واجبة على زوجها. قال وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له مال. المكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على أن يدفع له أقساط من المال على مدة معينة، فإذا دفع له تلك الأقساط كلها صار حرا، ولكن في هذا الافتراض قبل ما يؤدي الأقساط التي تلزمه يعتبر إيش؟ مكاتبا، وحريته معلقة بأدائه المال الذي اتفق فيه مع سيده، حريته معلقة. ولذلك فإن سيده تلزمه زكاة فطره. لماذا تلزمه زكاة فطره؟ لأنه لو عجز عن الأداء لصار رقيقا، لو كان عجز ما قدر شيء يؤدي هذه واللي يرجع للرق دياله، ومن ثم فهو في حكم الرقيق قبل أن ينهي ما عليه من واجبات. قال ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر في يوم الفطر. أشار المؤلف بهذه الفقرة إلى وقت وجوبها، متى تجب؟ تجب زكاة الفطر بغروب آخر شمس يوم من رمضان، يحل وجوبها باش بدخول أول ليلة من ليالي شوال، وبغروب آخر بغروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان. لكن يستحب إخراجها ما بين الفجر والخروج إلى الصلاة، هذا أفضل أوقات إخراجها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تعتبر زكاة إلا إذا أديت قبل خروج الإمام إلى المصلى. وهل يجوز تقديمها على هذا الوقت؟ نعم يجوز تقديمها بيوم أو يومين، وجوز بعضهم تقديمها بنصف شهر، وجوز بعضهم تقديمها من أول رمضان. والصواب أنه يجوز تقديمها قبل وقتها بيوم أو يومين، كما كان يفعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي كان أشد الناس تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى. يستحب للإنسان الذي أراد أن يخرج إلى المصلى أن يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. من مستحبات عيد الفطر أن يفطر الإنسان قبل أن يغادر أو قبل أن يذهب إلى المصلى. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا أفطر على تمرين قبل أن يغدو إلى المصلى، بخلاف عيد الأضحى فيستحب أن لا يفطر الإنسان حتى يصلي ويعود ويفطر على كبد أضحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وليس ذلك في الأضحى. وليس ذلك في الأضحى، لأن الأضحى على عكس عيد الفطر، يستحب أن يفطر الإنسان على كبد أضحيته، معنى ذلك لا يفطر إلا بعد الصلاة. ثم قال ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى. هذا من مستحبات يومي العيد، للعيد مستحبات، منها أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فقيل هو الحكمة من ذلك تكثير الخطى لتشهد على العبد يوم القيامة، وقيل حكمة في ذلك إظهار قوة المسلمين، والظاهر أن هذه الحكم كلها لا مانع من وجودها في هذا المعنى، أي يجوز أن تكون الحكمة كثرة الخطى، ويجوز أن تكون الحكمة إظهار قوة المسلمين، كل ذلك لا مانع من أن ينطوي عليه هذا العمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في يومي العيد.